قال الله تعالى: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اجتمعوا أيها الصليبيون الحاقدون، واجمعوا حلفاءكم من المرتدين والروافض والملحدين، اجتمعوا وتحالفوا جميعا وتكاتفوا، اجتمعوا كل يوم وخططوا وكيدوا وامكروا، اجتمعوا وتآمروا واحشدوا، لن يخافكم الموحدون، لن يهابكم المجاهدون، فقد لاذوا بركن شديد، واحتموا بالعزيز الحكيم الحميد، واثقين مطمئنين. أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. فبهذه العقيدة نقاتلكم أيها الصليبيون، فهيهات هيهات تنتصرون. إن كل مجاهد موحد على يقين أنكم لن تقدروا مجتمعين على أذاه إلا بإذن ربه الذي يتولاه، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، فعال لما يريد،